بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 14 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس التعليم عن بعد الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أفعل التفضيل، وننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو النعت. والنعت من أنواع التوابع، والتوابع في النحو خمسة. توابع في النحو خمسة هي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. وسميت هذه توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، فهذه ليس لها هذه الخمسة الأبواب الخمسة في النحو جعلها النحويون في مكان واحد ودرسوها في متتالية في مواضع معينة من كتب النحو، يعني دائما تجدونها في كتب النحو متتالية. لماذا؟ لأن هذه الأبواب ليس لها إعراب مستقل، ليس لها شخصية معينة في الإعراب، بخلاف الأبواب الأخرى. الفاعل تجدونه دائما مرفوع، المفعول به دائما منصوب، التمييز دائما منصوب، المبتدأ دائما مرفوع، الخبر دائما مرفوع، اسم إن منصوب، اسم كان مرفوع، وهكذا. أما هذه الأبواب فهي توابع، يعني لا ليس لها حكم ثابت، بل هي في غاية الأمر أنها تتبع ما قبلها. فإذا كان الذي قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، وإذا كان منصوبا فهي منصوبة، وهكذا وهكذا. نبدأ الآن في الكلام من خلال هذه الشرائح الموجودة، وأنا أكرر للأخوة والطلاب والطالبات إلى أن هذه الشرائح قد فرغ فيها المادة العلمية، المادة العلمية مفرغة في هذه الشرائح، فالطالب لا يتعب نفسه، سيجد كل ما يبتغيه في هذه الشرائح، فعليه الانتباه لها والتركيز عليها. نقول هنا التوابع خمسة هي النعت الأول، الثاني التوكيد، الثالث عطف النسق، الرابع عطف البيان، الخامس البدل. هذه التوابع. نقول وسميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، تابعة لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. نبدأ الآن بالتابع الأول وهو النعت، باب النعت. النعت أيضا يسمى الصفة، النحو البصريون يقولون عنه نعتا، والكوفيون يسمونه صفة. والنعت معروف عندنا، نقول والله نعت فلان بكذا، بمعنى وصفته بكذا، وصفته بكذا. فالنعت هو الوصف، هو الوصف. نعرفه الآن ثم نشرح التعريف. نقول تعريف النعت، قال هو التابع، لاحظوا هو التابع. إذن النعت تابع، ما به هذا التابع؟ قال الذي يكمل متبوعه، متبوعه الذي قبله، طبعا الذي قبله. قال الذي يكمل متبوعه لدلالته على معنى فيه، يعني يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه في المتبوع، يعني أو فيما يتعلق به، أو فيما يتعلق بالمتبوع. وهذا التعريف يتضح من خلال الشرح الذي يأتي إن شاء الله. نقول شرح التعريف، تكميل المتبوع يكون الآن عندنا يكمل المتبوع. التكميل كيف يكمل المتبوع؟ النعت كيف يكمل المتبوع؟ نقول يكمل المتبوع بواحد من أمرين، هما أولا بالتوضيح، بالتوضيح أو التخصيص، التوضيح أو التخصيص. التوضيح يكون، متى يكون التوضيح؟ يكون التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، كما نلحظ هنا نقول بتوضيحه، بتوضيح المتبوع. متى يكون التوضيح؟ قال إذا كان المتبوع معرفة، نحو جاء زيد الشاعر، جاء زيد الشاعر. فالشاعر هنا نعت، الشاعر هنا نعت، وهنا وظيفته أنه ماذا؟ وضح المتبوع، وضح المتبوع. لماذا نقول وضح المتبوع هنا؟ قال لأن المتبوع معرفة، زيد هنا معرفة. ثم نقول أو بماذا يكون التكميل؟ يكون التكميل بتخصيصه، بتخصيص المتبوع. متى يكون التخصيص؟ قال إذا كان المتبوع نكرة، مثاله جاء رجل شاعر. فلاحظوا الآن الفرق بين المثالين، هنا جاء زيد الشاعر، فزيد هنا معرفة، وهنا جاء رجل، رجل نكرة. قل جاء رجل شاعر، فهنا التخصيص. ومعنى التخصيص هو تقليل الشيوع، تقليل الشيوع. فأنا إذا قلت جاء رجل، هنا كلمة رجل عامة شاملة يدخل فيها كل رجل، الرجل الشاعر والرجل الكاتب والرجل الفقيه والرجل الأديب والنحوي وغيره من الرجال، فهي شائعة، كلمة رجل شائعة تدخل فيه. فأنا إذا جئت بالنعت هنا فهنا هذا النعت يحقق فائدة وغرضا، وهو أنني أخصص هذه النعت النكرة، بمعنى أقلل شيوعها، أقلل شيوعها. فإذا قلت مثلا عندي كتاب، عندي كتاب عام يدخل فيها كل كتاب فقه توحيد وكذا، لكن إذا قلت عندي كتاب نحوي، عندي كتاب نحوي، هنا أخرجت جميع الكتب الأخرى، التخصصات الأخرى، الفقه والحديث والتفسير. فالنعت هنا ماذا عمل؟ خصص المتبوع، خصصه، بمعنى قلل شيوعه، قلل شيوعه وقلل انتشاره في الكلام. هذا نعود مرة ثانية نقول أيضا مثال دلالة على معنى في متبوع. الآن عرفنا الشق الأول من التعريف، ننتقل إلى الشق الثاني من التعريف. مثال دلالة على معنى في متبوعه، يعني هنا إذا قلت جاء رجل كريم، فكريم هنا نعت وقد دل على معنى في المتبوع، هذا هو المتبوع. طبعا المتبوع لا بد أن يتقدم، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها، المتبوع لا بد أن يكون متقدما والتابع متأخر. فإذا كريم هنا تابع، نعت تابع، ورجل هنا متبوع، وتلاحظون أن كلمة كريم هنا دلت على معنى في المتبوع، فالكرم هو معنى في المتبوع وهو رجل. فالنعت هنا وهو كريم دل على معنى في متبوعه وهو رجل، وهو رجل. نقول وما كان على هذا المثال ونحوه فهو النعت الحقيقي. النعت الحقيقي هو ماذا سنأخذ إن شاء الله الآن، هو الذي النعت الذي يدل على معنى في المتبوع، فلذلك يسمى نعتا حقيقيا، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، أن النعت يدل على معنى في المنعوت وهو الذي قبله، هذا هو الأصل. مثال دلالة على معنى في شيء متعلق بالمتبوع، يعني الآن سيأتينا نعت لا يدل على معنى في المتبوع وإنما يدل على شيء له علاقة وله سبب بالمتبوع. مثاله إذا تأملوا المثال هنا، جاء رجل كريم أبوه، جاء رجل كريم أبوه، فتلاحظون كريم هنا نعت، الآن كريم نعت لرجل، كريم نعت لرجل، هذا الإعراب، نقول رجل فاعل وكريم نعت مرفوع لم ترفع الضمة وهو نعت لرجل. لكن السؤال الآن النعت هنا دل على معنى في المتبوع أو دل على معنى في شيء له علاقة وسبب بالمتبوع؟ فلنتأمل المثال، نجد أن النعت هنا دل على معنى في شيء له علاقة وسبب بالمتبوع، فكريم هنا ليست لرجل، كريم هنا ليست لرجل في المعنى، وإنما هي لشيء متعلق بالمنعوت وهو الأب، هنا وهو الأب أبوه. وتلاحظون هنا الآن أن الضمير هنا هذا هو الرابطة وهذا هو السبب، الهاء هذه هي التي لها علاقة ورابط في المنعوت. فإذا الكريم هنا نعت ورجل منعوت، وهذا النعت دل على معنى في شيء له علاقة وسبب بالمتبوع، لذلك يسمى هذا النعت سببيا كما سنعرف. فنقول كريم هنا في المثال الثاني نعت دل على معنى ليس في المتبوع، ليس في المتبوع، بل دل على معنى بشيء له علاقة وسبب بالمتبوع وهو أبوه، وهو الأب هنا. أقول وما كان على هذا المثال، على هذا المثال ونحوه فهو النعت السببي، يسمى هنا النعت السببي ولا يسمى نعتا حقيقيا، نعت سببي كما عرفنا. أنواع النعت، نقول هنا أنواع النعت نقطة جديدة، عرفنا أنواع النعت من خلال التعريف السابق. نقول ظهر مما تقدم في شرح التعريف أن النعت نوعان، هما الأول النعت الحقيقي وهو الذي يدل على معنى في المتبوع، وهذا هو الأصل أن يكون كذلك النعت، أن يدل على معنى في المتبوع، يعني في الذي قبله، في الشيء الذي قبله. المثال جاء رجل كريم، فكريم النعت حقيقي لأنه دل على معنى في متبوعه وهو رجل. الثاني النعت السببي، قال وهو الذي يدل على معنى في شيء يتعلق بالمتبوع ولا يدل على معنى في المتبوع، وإنما في شيء متعلق بالمتبوع. مثاله جاء رجل كريم أبوه، فكريم نعت سببي لرجل، نعت سببي لرجل لأنه دل على معنى متعلق بالمنعوت، وهو قوله لأنه دل على معنى، على معنى بشيء له علاقة بالمنعوت وهو أبوه. دل على معنى متعلق، دل على معنى متعلق بالمنعوت وهو أبو هنا، أب هنا. موافقة النعت لمنعوته، هذه قضية أيضا من قضايا النعت المهمة، وهي أن النعت سمي تابعا لأنه يوافق المنعوت، سمي تابعا لأنه يتبع المنعوت. لكن المسألة هنا فيها تفصيل، لأن النعت عندنا قسمان، نعت حقيقي ونعت سببي. فنختصر لكم هذه المسألة ثم نعرضها على الشرح، فنقول إذا كان النعت حقيقيا، إذا كان النعت حقيقيا فإنه يوافق المنعوت في كل شيء، في كل شيء، يعني في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية والجمع، يوافق لا يخالف في أي شيء من الأمور. النعت الحقيقي يوافق المنعوت في كل شيء ولا يصح أن يخالفه بأي أمر من الأمور. يبقى عندنا النعت السببي. النعت السببي هنا يعني ارتباطه بالمنعوت أقل، النعت السببي ارتباطه بالمنعوت أقل، لذلك فهو خالف المنعوت في بعض الأشياء ووافقه في بعض الأشياء. فالنعت السببي يوافق المنعوت في الإعراب، وهذا أصل، لا بد أن يوافق النعت سواء الحقيقي أو السببي يوافق المنعوت. إذا النعت السببي يوافق المنعوت أولا في الإعراب، الثانية في التعريف والتنكير. النعت السببي يوافق المنعوت في التعريف والتنكير. أما في الإفراد والتثنية والجمع فالنعت السببي يلزم الإفراد دائما مفرد، النعت السببي يلزم الإفراد دائما مفرد. أما في التذكير والتأنيث، أما في التذكير والتأنيث فالنعت السببي يوافق الاسم الظاهر الذي بعده، يوافق الاسم الظاهر الذي بعده في التذكير والتأنيث. فإذا كان الذي بعده مذكر يكون مذكر، وإذا كان الذي بعده مؤنث يكون مؤنث. هذه اختصار المسألة كلها، نعرضها الآن من خلال هذه الشرائح. نقول موافقة النعت لمنعوته، أولا إذا كان النعت حقيقيا فإنه يوافق منعوته في كل الحالات. وتجدون في كتب، بعض كتب النحو يقول في 4 من 10، إذا قيل لكم 4 من 10 يقصد كل الحالات. وكيف يكون ذلك؟ نوضح هذا، نقول هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة الثانية، وهذه الحالة الثالثة، وهذه الحالة الرابعة. يعني الآن عندي 4 حالات، النعت يوافق المنعوت في هذه الحالات الأربع. فالنعت إذا كان مفردا فإذا كان المنعوت مفردا فيجب أن يكون النعت مفردا، إذا كان مثنى يكون مثنى، إذا كان مذكر يجب أن يكون مذكر، إذا كان معرفا يجب أن يكون معرف، إذا كان المنعوت منكر يجب أن يكون النعت منكر. الإعراب أيضا الرفع والنصب وهكذا. فتلحظ لو عددنا هذه الأربع الفقرات الداخلة في الأربع نجد أنها 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن النعت يوافق المنعوت في 4 من 10، النعت يوافق المنعوت في 4 من 10، بمعنى أنه في الحالة الأولى الإفراد أو التثنية والجمع لا بد أن يوافق في واحد منهم، لا بد أن يوافق في واحد منهم تكون هذا واحد. في الحالة الثانية لا بد أن يوافق في واحد منهم التذكير أو التأنيث فتكون هذا 2. الحالة الثالثة لا بد أن يوافق في التعريف والتنكير فتكون هذه 3. وفي الحالة الرابعة لا بد أن يوافق في واحد من هذه 3، الرفع والنصب والجر فتكون 4. إذن عندي يوافق في 4 من 10. والخلاصة أن النعت الحقيقي يوافق المنعوت في كل الحالات في كل شيء، هذه الخلاصة. لكني ذكرت هذه لأنها تذكر في بعض كتب النحو وقد يهم الطالب في فهمها. أمثلا للنعت الحقيقي نقول الله سبحانه وتعالى فيهما عينان نضاختان، عينان نضاختان، هنا النضاختان نعت حقيقي لعينان، هذا المنعوت عينان. وتلحظون الموافقة بينهما، مؤنث مؤنث، عينان مؤنث، نضاختان مؤنث، مثنى مثنى، مثنى مثنى. فيهما عينان هنا عينان مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الألف، ونضاختان نعت لعينان مرفوع علامة رفع الألف، وفيهما خبر مقدم، فيهما خبر مقدم. يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هنا مؤمنون نعت حقيقي وهو موافق للمنعوت في كل شيء، في الإعراب مرفوع مرفوع، وفي التذكير الإفراد والتثنية والجمع هذا جمع وهذا جمع، وفي التعريف والتنكير هذا نكرة وهذا نكرة، وفي أيضا التثنية والآسف التذكير والتأنيث، فهذا مذكر وهذا مذكر إلى آخره، يعني موافق منعوت. كذلك ونساء مؤمنات، هنا أيضا النعت وافق المنعوت في كل شيء في كل الحالات، تأملوا ستجدون أنه موافق في كل الحالات. الإعراب نقول ولولا رجال، رجال هنا مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، مؤمنون نعت لرجال مرفوع عن طرفه الواو، ونساء هنا واو حرف عطف ونساء معطوف، ومؤمنات نعت لنساء مرفوع عن طرفه الضمة، والخبر محذوف وجوبا، والخبر محذوف وجوبا يعني ولولا رجال مؤمنون ومؤمنات موجودون أو كذا، الخبر يكون محذوف وجوبا. ختموه في المستوى الثاني. يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الرحمن نعت والرحيم نعت ثاني، الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني، وهما نعتان حقيقيان، وتلحظون المطابقة، تلحظون المطابقة. ولفظ الجلالة هو المنعوت، لفظ الجلالة هو المنعوت. كذلك جاء رجل كريم، كريم نعت، ورجل هو المنعوت، وتلحظون أيضا المطابقة. هنا مررت بهند الكريمة، مررت بهند الكريمة، هنا أيضا الكريمة نعت وهند منعوت، تلحظون المطابقة. فلا يصح أن أقول هنا مررت بهند الكريم، كما لا يصح أن أقول هنا جاء رجل كريمة، جاء رجل كريمة، ما يصح، يجب المطابقة. أيضا لا يصح أن أقول جاء رجل كريما، جاء رجل كريما، يخالف الإعراب، لا بد أن يوافق في الإعراب بين النعت والمنعوت. كذلك لا يجوز أن أقول مررت بهند الكريمة إلا في إن شاء الله نأخذ، إذا أخذنا قطع النعت سنتكلم عنه في المحاضرات القادمة، موضوع قطع النعت وهذا أمر. ثانيا إذا كان النعت سببيا وكان رافع للإسم الظاهر، النعت السببي في الغالب أنه يرفع الإسم الظاهر في الغالب، وقد يرفع الضمير المستتر، وقد يرفع الضمير المستتر، لكن الذي يهمنا والأكثر والغالب أن النعت إذا رفع الاسم الظاهر، رفع الاسم الظاهر الذي بعده، فكيف، فما حكمه من حيث المطابقة وعدمها؟ ذكرت لكم الخلاصة قبل قليل، نذكرها الآن بالتفصيل. نقول فإنه يوافق المنعوت في أمرين فقط، النعت السببي يوافق المنعوت في أمرين فقط، قلنا لأن العلاقة بين النعت السببي والمنعوت علاقة ضعيفة، ليست مثل علاقة النعت الحقيقي بالمنعوت، لذلك المطابقة والموافقة قلت. نقول يوافق في أمرين فقط، أو الأول الإعراب، الثاني التعريف والتنكير، وهذان لا يتخلفان، لا بد الموافقة فيهما، وإذا لم تحصل الموافقة فالأمر فيه يعني خطأ أو فيه سر أو يعني تأويل. نقول أما في الإفراد والتثنية والجمع، نقول فإنه أي النعت السببي يجب أن يلزم الإفراد في هذه، الإفراد والتثنية والجمع نقول يلزم الإفراد مهما كان المنعوت، مهما كان المنعوت. وأما في التذكير والتأنيث فنقول إذا عندي أربع حالات الآن، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الحالات الأخرى التذكير والتأنيث نقول فيجب أن يطابق النعت السببي الاسم الظاهر الذي بعده في التذكير والتأنيث، يطابق الاسم الظاهر الذي بعده في التذكير والتأنيث. إذن هذه أربع حالات، يوافق في حالتين، وفي الحالة الثالثة وهي الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، وفي الحالة الرابعة التذكير أو التأنيث فإنه يطابق الذي بعده وهو الاسم الظاهر. أمثلة توضح هذا الأمر، توضح لنا المطابقة في النعت السببي. قال ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية، القرية هنا القرية الظالمة، الظالمة هنا نعت، سمى نعت سببي لأنه يدل على معنى ليس في المنعوت، وإنما يدل على معنى بشيء، هذا شيء متعلق بالمنعوت، انتبه. فالظالم يتأملنا المعنى، معنى الظالم ليست للقرية، القرية لا توصف بالظلم، وإنما الموصوف بالظلم هم أهل، الأهل هم الذين يوصفون بالظلم، إذن الظالم أهلها. فهنا الآن هذا يسمى نعت سببي، لأن النعت هنا دل على معنى بشيء له علاقة وسبب بالمنعوت، وتلحظون الضمير هنا، هذا الضمير هو الذي له العلاقة، هو الذي أوجد العلاقة بين هذا الاسم الظاهر والمنعوت القرية. إذا تأملنا نبدأ أولا بالإعراب، الإعراب نجد أن الظالم موافق للمنعوت، فالقرية مجرور والظالم مجرور، في التعريف والتنكير نجد أن القرية معرف والنعت أيضا معرف، وهذا قلنا لكم لا تتخلف هذان الأمران. بقي الإفراد والتثنية والجمع، نقول هنا النعت السببي يلزم الإفراد، يلزم الإفراد دائما مفرد خلاص. في التأنيث تذكير والتأنيث نقول أنه يوافق المنعو، يوافق الاسم الظاهر. فلاحظوا القرية هنا الآن مؤنث والظالم مذكر، لماذا؟ لماذا نقول؟ لأننا قلنا أن النعت السببي يوافق الاسم الظاهر في التذكير والتأنيث، يوافق الاسم الظاهر في التذكير والتأنيث ولا يوافق النعت، لا يوافق النعت. نقول فالنعت السببي الظالم وافق منعوته القرية في الإعراب الجر كما تلاحظون والتعريف، ثم هو لزم الإفراد، لزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع حتى لو كان منعوت، حتى لو كان منعوته مثنى أو مجموعا. ثم هو أيضا النعت السببي طابق الاسم الظاهر الذي بعده وهو أهلها في التذكير، فالظالم مذكر وأهل هنا مذكر، فأهل مذكر والنعت الظالم مذكر مثله. نأتي إلى مثال آخر يوضح أكثر، تقول أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. هنا الآن مختلف عندنا في الموضعين نعت سببي، لأنه دل على معنى في شيء متعلق بالمنعوت، فهو الاختلاف ليس للثمرات وإن الاختلاف للألوان، وكذلك مختلف ألوانها هنا ليس لهذه الأشياء وإنما للألوان، المختلف المقصود به الألوان، فهذا يسمى نعت سببي. وتلاحظون أنه في الإعراب وافق في الإعراب. ثمرات هنا منصوب، مفعول به منصوب علامة تنصبه الكسرة، ثمرات مفعول به منصوب علامة تنصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ومختلفا الآن نعت منصوب علامة تنصبه الفتحة لأنه مفرد، اسم مفرد. هنا ثمرات نكرة ومختلف نكرة. بقي الإفراد والتثنية والجمع، نقول هنا يلزم الإفراد. لاحظوا الآن مختلف مفرد، مع أن المنعوت ما جمع، ثمرات الآن المنعوت جمع، لكن قلنا أن النعت السببي يلزم الإفراد، يلزم الإفراد بمعنى أنه لا يطابق ما قبله بل يلزم صورة واحدة وهي الإفراد. أيضا الكلام في مختلفا نفسه في هنا، فتجد أن حمر مرفوع ومختلف مرفوع، وافقه في الإعراب كذلك وافقه في التنكير، حمر نكرة مختلف نكرة. بقي الإفراد هنا مختلف أيضا بالتثنية والتذكير والتأنيث، نجد أنه هنا مذكر لأنه وافق الاسم الظاهر، وافق الاسم الظاهر. كذلك هنا ننتقل إلى مثال آخر، قال أكرمت فتاة كريما أبوها، أكرمت فتاة كريما أبوها. تلاحظون كيف كريما هنا وافق المنعوت في الإعراب وفي التنكير، نكرة نكرة. أما في التذكير فهو لزم الإفراد والتثنية والجمع، لزم الإفراد. وفي التذكير والتأنيث طابق الاسم الظاهر، طابق الاسم الظاهر. ولو طابق المنعوت لقال كريمة، لو طابق المنعوت لقال كريمة، لكنه طابق الاسم الظاهر فقال كريما بالتذكير. هنا أكرمت زيدا الكريمة أمه، أكرمت زيدا الكريمة أمه. قلنا هنا الكريمة مع أن زيد مذكر هنا، وهنا الكريم مؤنث. لماذا؟ قال لأنه في التذكير والتأنيث يطابق الاسم الظاهر الذي قبله، الذي بعده، الاسم الظاهر الذي بعده. هنا هؤلاء الفتيات الكريم أبوهن، الكريم أبوهن. أيضا تلاحظون الأشياء التي ينعت بها، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن الأشياء التي يصح أن تقع نعتا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.